الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الخامس من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ إن شاء الله تعالى. وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد. هنا وقفنا، أتمم الكلام تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والسامعين والحاضرين وقال آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصف به المرسلون بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. إذن وقفنا وتكلمنا في الحصة الماضية، وقفنا عند قوله لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. إذن فوصف الله عز وجل لا يكون إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التطاول على هذا الأمر. إذن قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أننا لا نسمي الله عز وجل ولا نصفه إلا بما وصف وسمى به نفسه، وكذلك وصف وسمى به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز هذا الأمر، لأن الأصل في هذه المسائل الأصل فيها التوقف أو التوقيف، يعني تتوقف. لا يجوز لك أن تفعل شيء إلا بإذن من الشارع، كذلك لا يجوز لك أن تصف الله وأن تسميه إلا بإذن من الشارع. والشرع عندنا إما قال الله قال رسوله. إذن المصنف قال: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد الذين وصفوه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إلا ما وصفه به المرسلون. إذن إلزم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تصب، وإذا تنحيت أخطأت وزلت قدمك والعياذ بالله. ثم قال: ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. حمد نفسه، والحمد عند كثير من أهل العلم وهو المشهور هو الثناء، هذا هو المشهور على لسان أهل العلم، يقولون الحمد والثناء، ولهذا يقولون الحمد لله يعني الثناء على الله عز وجل بكمال أوصافه، يعني بكمال أوصافه، نعم هذا هو الثناء لكمال صفاته سبحانه وتعالى، فيقال الثناء على الله تعالى هو الحمد. ولكن هذا فيه ما فيه، لأن الأصل في الثناء هو تكرار المحامد، الأصل في الثناء هو تكرار المحامد، ويقال الثناء من التثنية، وكأنك تكرر الحمد شيئا بعد شيء. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. إذن ترون أثنى بعدما ذكر الحمد أولا ثم أثنى، إذن فالثناء هو ماذا؟ وتكرار الحمد، تكرار الحمد هذا الثناء. ولهذا تعريف الحمد أو تفسير الحمد بالثناء هذا فيه ما فيه، لكن أفضل ما قيل في الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، هذا أفضل ما قيل في تفسير الحمد، والاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. ولهذا ترون لابد أن يقترن الاعتراف بالمحبة والتعظيم، فإذا جرد عن المحبة والتعظيم لا يقال له حمد، فهذا قد يدخل في المدح، ولهذا فرق بين المدح والحمد. فقد يمدحك الإنسان لكن لا يحبك، قد يذكرك ببعض الصفات ويعترف لك ببعض الصفات لكن قلبه يلعنك، فهذا لا يقال له حمد، هذا مدح. يمدحك ظاهرا كما ترون الذين يمدحون الرؤساء والملوك، يمدحونهم في الظاهر لكن قلوبهم عليهم، هذا الغالب. فالحمد لا، الحمد يكون في اعتراف لكن مقرون بإيش؟ مقرون بالمحبة والتعظيم. إذا فهو الاعتراف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. فلهذا ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ولهذا نحن نعترف لله عز وجل بالصفات الكاملة سبحانه وتعالى ونحبه ونعظمه. تفضل. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. إذن هنا هذا الأمر هو الأصل، حاولوا بارك الله فيكم أن تتصوروا المسألة. إذن الأصل إيش هو؟ الأصل أننا نسمي الله عز وجل ونسمي النبي نسمي الله عز وجل ونصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، واضح؟ هذا هو الأصل. قال ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي الآن الحقبة التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير القرون كما جاء في حديث الصحيح من حديث عمران بن حسين، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. إذن هو المشهور عند أهل العلم هي ثلاثة قرون، الأولى هي المفضلة. في حديث ابن مسعود خير الناس قرني، إذن هنا ترون الفرق لما ترون الفرق، في حديث عمران خير أمتي، في حديث ابن مسعود خير الناس، إذن هنا هذا لفظ عام. إذن خير الناس بعد الأنبياء من هم؟ الصحابة رضي الله عليهم، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ترتيبهم على ترتيب الخلافة. إذن قال مضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم ثلاثة، القرون الثلاثة الأولى، هؤلاء خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تتعلم دينك فانظر إلى خير القرون. لماذا نحن نقول ونحث الناس على الرجوع إلى السلف؟ لماذا نقول الناس ارجع إلى سلفك الصالح، كن سلفيا في أخذك للعقيدة وأخذك للمنهج؟ لماذا؟ لأنهم القرون الذين زكاهم الله تعالى فوق سبع سماوات القرن الأول ورضي عنهم، وهم الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تنفق ذهب ما تبلغ مد، نصف مد الذي ينفقه الصحابة. إذن هذه تزكية لهذا الجيل. ثم النقطة الثانية أن هذا الجيل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو دخل الجنة حتما. فأنت بالله عليك بمن تقتدي؟ هل تقتدي بمن دخل الجنة يقينا أم تقتدي بالذي لا تدري أيدخل الجنة أو لا يدخل؟ بمن ستقتدي؟ حتما بالذي دخل الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد في الجنة، سعد في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، هؤلاء دخلوا الجنة. إذا تقتدي بهؤلاء حتى تنجو وتكون من الناجين. تفضل. قال وهم الصحابة، من هم الصحابة؟ من يعطي لنا تعريف الصحابي؟ تعريف الصحابة تفضل. أحسنت، تعريف من هذا؟ أحسنت بارك الله فيك، هذا تعريف ابن حجر في النخبة. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، وهذا أصح القولين، أنه إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا تسقط صحبته فيبقى صحابيا، هذا هو الصحابي. ولا تشترط الرؤيا كما عرفه البعض بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الأعمى ابن أم مكتوم يخرج، لأنه ليس صحابي لأنه لم يرى، لا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره لكن لقيه ومؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي. فمن آمن به ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي، كالنجاشي رحمه الله ليس بصحابي. لماذا؟ وإن كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحابي. ومن هو التابعي؟ التابعي هو من لقي الصحابية كما قال ابن حجر، من لقي الصحابية كذلك هذا يقال له تابعي. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي من لقي الصحابي. لكن هنا اشترط إيش؟ والتابعون لهم بإحسان، هناك من تبعهم بإساءة فهؤلاء لا يدخلون. ولترون الصحابة لقيهم من تبعهم بإحسان ومن تبعهم بإساءة، فهؤلاء لا يدرجون، وإنما يدرج من تبعه بإحسان، أي لزم طريق الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تفضل. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بالإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون. إذا ترون قال يوصي به الأول الآخر، الوصية هي أن توصي بشيء مهم جدا، إذا إنسان أدركته المنية فيكتب وصية شيء مهم جدا، أو تريد مثلا أحد يقول لك أوصني فتختار أهم شيء حتى توصيه. فهم يوصون بعضهم بعض، الأول الآخر يوصون بهذا، هم أهم شيء دينك يا شيخ، أهم شيء دينك، أن تموت مسلما، أن تموت على التوحيد، أن تموت على السنة، هذا أهم شيء. ما تجد واحد منهم يوصي الآخر على الدنيا وكيف يحصل الدنيا، لا شيء، هذا مضمون، رزقك لن تموت حتى تستكمله، والله الذي لا إله غيره لن يؤخذ من رزقك فلس واحد، لن تموت حتى تستكمل رزقك. فإذا هذا مضمون كما جاء في حديث ابن مسعود بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لكن أوصيك بماذا؟ بما هو أهم شيء، هو دينك، عقيدتك، توحيدك، هذا أوصيك. ولهذا هم يحرصون على هذا الأمر، يحرصون على الوصية بالدين بالعقيدة بالتوحيد، لأنه أهم شيء، آخرها ستموت. لكن ما الذي سينفعك؟ الدنيا كلها ستتركها هنا، سينفعك دينك، وهذا الذي يجعل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وفضل الصحابة على الأمة، وفضل العلماء على الأمة، أنهم يدلون على الله تعالى ويرسمون لك الطريق الذي ينجيك يوم القيامة، لأن هناك خلود، أما هنا ليس هنا خلود، هذا مؤقت، كن في الدنيا كأنك غريب. ولهذا ترون وصية بهذا الأمر. تفضل. وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. إذا الآن ما زلنا في الجيل الأول، ما زلنا مع الأصل. إذا لما جاء الصحابة وجاء التابعون ماذا فعلوا؟ قال كلهم بنبيهم أو كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاج سلكون. ما زالوا الآن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا انحراف، ما عندنا بدع، ما عندنا شبهات، الآن ما زلنا على الأصل، على الصفاء، على الدين النقي. الصحابة خير القرون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس وأبصر الناس بالأمر. قال كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهنا الضمير يعود ذكر وجهين. قال إن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير أدعو يعني أدعو ومن اتبعني، قال فهو دليل على أن أتبعهم الدعاة إلى الله عز وجل. إذن من هم الدعاة إلى الله عز وجل؟ هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم من فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم من حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أتباعهم الذين يحكمون عقولهم ويحكمون الكلام والمنطق والفلسفة وغيرها من الأمور، أو يحكم الواقع والسياسة ويقول لك أنا أفقه. لا، ولا يحفظ من الحديث إلا النزر اليسير، وإذا حفظه حفظه بالمعنى. لا، هؤلاء كما قال عمر رضي الله عنه أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فاتجهوا إلى العقل. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة، من يحفظ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ينبغي أن يقدموا. هذا قلنا إذا كان الضمير يدعو على أدعو. الاحتمال الثاني، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل، إذا كان معطوف على الضمير المنفصل في أنا، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم. إذا من هم أهل البصيرة؟ أهل العلم، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل البصيرة والعلم، وهم الذين يستشارون، وهم الذين يقتدى بهم، وهم الذين يستفتون. هم هؤلاء الذين كانوا أو أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على علم وبصيرة ينطبق عليهم هذا الأمر. قال وكين المعنيين حق، وهذا كثير في القرآن، تجد الكلمة الواحدة في القرآن لها أكثر من معنى وليس بينها تعارض فتحمل على جميع المعاني، كما قرر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير قال هذا يسميه هو اختلاف التنوع. اختلاف التنوع أن يأتي لفظ في القرآن له أكثر من معنى وليس بينها تعارض. مثلا ضرب مثال على ذلك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فقيل الصراط المستقيم هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل السنة والجماعة، وقيل طاعة الله ورسوله، وقيل طريق العبودية. كل هذه المعاني ترون بينها تعارض؟ ما بينها تعارض؟ إذن تحمل على جميع المعاني، ولهذا قال المصنف وكلا المعنيين حق. إذن تحمل على هذا المعنى أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله عز وجل، وتحمل على المعنى الثاني أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بصيرة وأهل علم. إذن العلم كما قال ابن القيم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، ليس العلم هو الشقشقة في الكلام وكثرة الكلام والأخذ والرد، لا، ليس هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله، كما قال في بيت القارئ العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، أن تعرف كل مسألة بدليلها فأنت العالم ولا تكون مقلدا. كل مسألة تقول قال الله قال رسوله في المسألة، وليس قال ابن عاشر ولا قال الخليل ولا قال فلان ولا لا، قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، وبه الإنسان يستمسك، فهذا سبيل النجاة. تفضل. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. إذن لحد الآن الأمور واضحة، قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، خير القرون تبعه صلى الله عليه وسلم. إذن لحد الآن ما عندنا إشكال، واضح. الآن سيبدأ المشكلة. تفضل. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. هنا جاء الخلف، إذن هنا ستبدأ الفرقة ويبدأ الاختلاف ويبدأ الشقاق. ترون يا إخوان، أنت إذا أردت أن تنجو عليك بالصدر الأول، عليك بالسلف الأول، لأن ما كان هناك نزاع ولا بدع ولا شبهات ولا خرافات، كان كل شيء على الصفاء. متى بدأ؟ لما جاء الخلف، واضح؟ إذن هنا بدأ النزاع. أنت في هذه الحالة يصعب عليك أن تعرف الحق من الباطل، يصعب لكثرة الأقوار ولكثرة الإيرادات وكثرة الشبهات، فتختلط عليك الأوراق فلا تستطيع أن تميز بين هذا وهذا، وأين الحق وأين الباطل وأين الغث وأين السمين، فتصير كما وصف الله تعالى النصارى بالضالين، لأنك ما تعرف الحق فتصير ضالة من حيث لا تعرف. لكن تريد النجاة عليك بالصدر الأول، عليك بالسلف الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا أول أسباب الضلال والانحراف إيش هو؟ قال: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم، اتباع الهوى. ولهذا سبحان الله لو تأملت في القرآن وجدت دائما الحق في مقابل الهوى. الذين خالفوا الحق يصفهم الله عز وجل أنهم يتبعون الهوى. وهذا دائما، أنا أقرأ عليكم بعض الآيات، جمعت بعض الآيات حتى أوضح لكم الصورة. مثال ذلك قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال أيضا سبحانه: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقال سبحانه: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. وقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هو. آيات كثيرة جدا، لو بحثت عن دائما تجد من خالف الحق تجد تبع الهوى. ليش؟ لأن رد الحق، رد الحق بعدما يتبين، أقول لك لما يتبين فرعون لما عرف حقيقة موسى إيش فعل؟ وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هناك استكبار وعلو وظلم رغم أنه تبين له الحق. فيكون الإنسان قد تعلمه الكتاب، تعلمه السنة، تعلمه مسألة معينة وتأتيه بالدليل، لكن كونه يركن إلى الهوى لن يقبل منك ذلك، ولا يبدأ يحرف ويفعل. فإذا أول الأسباب إيش؟ اتباع الهوى. تفضل. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. إذا لما اتبعوا أهواءه ماذا وقع؟ وقع الافتراق. هذا يشرق وهذا يغرب، وقع النزاع، وقع الشقاق، وتركوا الصحابة جانبا وقالوا هم رجال ونحن رجال ونحن أفقه منهم وهم بسطاء سذج يفهمون النصوص على ظاهرها، أما نحن فنتعمق ونستنبط. فزاغوا وضلوا وافترقوا، هذا هو السبب. مع العلم كان الجيل الأول سبحان الله، وكان هذا الأمر الذي نتكلم عنه وقع والصحابة أحياء، الصحابة رضوان الله ما زالوا أحياء ووقع مثل هذا. ولهذا قال وافترقوا. فسنة الله تعالى في خلقه أن يرسل من ينافيه عن دينه. فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. والمقصود بأصول الدين هنا العقيدة، لأنها تسمى أيضا أصول الدين، لأن العقيدة لها أسماء كثيرة من بينها أصول الدين. ماذا قال المصنف رحمه الله بعد رضوان الله عليه أجمعين؟ ما يعتقدون من أصول الدين، يعني العقيدة. وسميت أيضا بالشريعة كما عند الآجري، وكذلك السنة، وكذلك التوحيد، فكلها أسماء للعقيدة تسمى أصول الدين والشريعة والسنة والتوحيد وغير ذلك. إذن يحفظ عليها أصول دينها. إذن فالله عز وجل يقيم في هذه الأمة من يحفظ أصول دينها. وهذا لهذا اللي نقول لإخواننا، ينبغى أن تكون عندكم مشاركة. لا ينبغى الإنسان أن يكون صفرا على الشمال، لا يقدم شيئا لدين الله، يعيش يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويكون له أولاد ثم يموت، فلان مسكين رحمه الله لم يعمل قط لدين الله، ولم يحمل هما لدين الله، ولم يتحرك لدين الله. وإيش فائدتك أنت يا أخي؟ وإيش فائدتك؟ ما دورك أنت في الحياة إذا كنت بهذه المثابة؟ ما دورك في الحياة؟ مسلم نفسك، أنا لا أنكر عليك إسلامك، لكن ماذا قدمت لهذا الدين؟ أنت أنعم الله عليك بنعمة يا إخوان. الإسلام نعمة، نعمة أقسم بالله العلي العظيم، نعمة عظيمة. لا يعرف قدرها إلا من حرم هذه النعمة. انظروا فقط إلى إخواننا في بلاد الكفر، إخواننا في بلاد الكفر والله يعيشون الهم والغم، والواحد منهم لا يكاد ينام لما يفكر في أولاده. الأولاد سيسلبون منه حتما، في أوروبا ولا في أمريكا ولا في كندا ولا في، سيأخذون أولاده ويفكر يقول كيف أولادي أمانة في عنقي، ويوم بعد يرتدون ويخرجون على الإسلام. طيب ربما يقول لك لا أولاد أنا أحصم، أولاد أولادك يا شيخ، أولاد أولادك والجيل الثالث من نسلك سيكون حتما كافرا والعياذ بالله، إلا من رحم الله. أنت لما تفكر في هذا ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ كيف ستنام وأنت ترى من نسلك من سيخرج كافرا؟ الإسلام نعمة عظيمة. انظر إلى الحياة، أنا لم أقول أتكلم عن نعمة الإسلام حتى تتحرك لها، انظر إلى حياة الكفار، حياة بهيمية، حياة بهيمية. انظروا إلى أحوالهم، انظروا إلى أخلاقهم، انظروا إلى مادياتهم، انظروا إلى الفواحش، انظروا الآن ينشرون الشذوذ. شيء غريب، تصور الرجل يتزوج الرجل والرجل يتزوج البهيمة، والله الذي لا إله غيره قانون، يتزوج الرجل الكلب والكلبة والحمار والحمارة. هؤلاء هذه حضارة؟ وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام. الرجل يتزوج الرجل، وإيش هذا؟ والرجل يتحول إلى أنثى والأنثى يتحول إلى ذكر، هذا إنسان؟ تقول الحمد لله على نعمة الإسلام. ويأكلون الكلاب والحمير والحشرات والديدان، اذهبوا إلى الصين والخمور وطري، يعني حتى أجسادهم العياذ بالله صار شيء مقزز سبحان الله أشكالهم. كيش هذا؟ تقول الحمد لله على نعمة الإسلام. طيب أنت أنعم الله عليك بهذا الإسلام، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ الحمد لله تجلس؟ ها؟ الحمد لله تنكمش وتقول أهل الباطل لهم صولة لهم قوة وأنا ما في يدي شيء وما أستطيع أن أفعل شيء، إذن أنا انكمش وأجلس؟ ولا مهزوم يا أخي، والله مهزوم في مكانك. هذه النفسية المهزوزة والله صراحة، يعني أنا أتعجب من هذه النفسية التي تكون عند المسلم. أنا أعرف مسلم دائما هو عزيز، دائما له عزة، له قوة، له أنفة، له إقدام، له يعني عطاء، بذل، تضحية، هذا هو المسلم. أنا لما أتكلم أقول لك مجرد أنت تقول تدخل في الإسلام يكون عندك هذه الحيوية في نفسك مباشرة، الإسلام يورثك هذا. لكن لما تكون منكمش هكذا لا لا، أعيد النظر في القضية. ولهذا نقول الله عز وجل يقيم لهذا الدين من يحفظ دينه، وينبغي أن نكون نحن منهم أيضا يا مشايخ. لا تقول فقط العلماء العلماء العلماء، لا يا شيخ، لا لا، العلماء نعم لهم دور، ولكن من يعينهم؟ من يقف معهم؟ من يبذل معهم؟ العالم وحده ما يستطيع أن يوصل صوته هو إذا لم يجد أحد من يؤازره. العالم وحده لا يستطيع، لأن عنده ارتباطات، عنده أشغال، عنده حتى هو ابن آدم يمرض يغضب، عنده أسرة، عنده كذا، ما يستطيع أن يفعل كل شيء إذا لم يتحرك الشباب. يعني حتى قال بعضهم عمر رضي الله عنه فعل ما فعل في الأمة، بيش لما جاء أحدهم إلى علي رضي الله قال يا أمير المؤمنين لماذا في زمنك وقعت الفتنة أشد مما وقعت في زمن عمر؟ قال نعم، عمر كان يحكم على مثلي وأنا أحكم على مثلك. واضح الفرق ولا مش واضح؟ عمر رضي الله عنه كان يحكم على مثلي، علي رضي الله عنه من معه من كبار الصحابة، ولهذا استقامت الأمور. أما أنا الآن أحكم على مثلك، إيش دخلتم في الإسلام حديثا وما تعرفون شيئا باللغة العربية، علمناكم وصرتم تفهمون أكثر منا وصرتم تبدعوننا بل تكفروننا. تصور يعني علي رضي الله عنه يكفره الخوارج ومنه تعلموا، عجيب. على كل حال إذن لابد هناك من عطاء. تفضل. أما الدين يا إخوان أنا أطمئنكم يعني الدين منصور الدين والله بك أو بغيرك سينتصر وسينتشر. يعجبني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثوبان في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سينتشر، وحتى في رواية أخرى ما يترك بيت وبر ولا مطر إلا سيدخله بعز عزيز أو بذل ذليل. في حديث ثوبان سينتشر هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. إذن انظر إلى نفسك، ماذا قدمت؟ فقط أنا فقط أريد لك الخير أنا، أما الدين سينتصر حتما، لكن هل أنت لك مساهمة أو ليست لك مساهمة؟ تفضل. فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر أصول دينها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. إذا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، وهذا من قول ابن مسعود، جاء في حديث ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في خرق بطن أمه 40 يوما نطفة. إذن هنا عبر بنفس التعبير: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هناك طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وكل واحد منكم ينظر إلى نفسه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم. أنت ترى نفسك من الطائفة التي تصبر على الحق ولا يضرك من خذلك. إيش معنى يضر؟ ترى الشباب كانوا معك ثم انتكسوا، وظهرت انتكاسة كثيرة جدا، كان في صفك ويصلون معك ويحضرون الدروس، والآن كل واحد في غي، كل واحد انتكسوا. فأنت هل ترددت تقول صعب جدا، ربما لن أصبر حتى أنا ربما سأنتكس ربما، أم أنك ماض وصابر؟ انظر لنفسك واجعل لنفسك معيارا. إذا كنت ممن يصبر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وتصبر وتحتسب ولا يكون عندك تردد، فالزم توكل على الله. أما إذا كان عندك تردد وترى فلان انتكس وفلان ارتد وفلان تشيع وفلان فلان، فنقول راجع أوراقك. تفضل. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. إذا ممن أقام ودافع ونفع عن هذا الدين من هو؟ هو المصنف صاحب المتن أبو جعفر الوراق الطحاوي. متى توفي؟ 321 هجرية. ويذكر لحد الآن ويترحم عليه، وسيبقى اسمه شامخا إلى يوم القيامة. ترون يا مشايخ؟ ترون لما ترون هذا؟ 321 هجرية، كم مر عليه؟ 12 قرنا. ويذكر ويترحم عليه وسيبقى هكذا اسمه شامخ. هذه التجارة الرابحة يا مشايخ، هذه التجارة. أين الأغنياء في زمنه؟ أين السلاطين في زمنه؟ تكلم الذين ما كانوا يتقون الله عز وجل. وأين وأين وأين وأين ممن لم يذكروا في التاريخ؟ طبعا الحال يعني هناك هذه الحقبة منهم من ذكر في التاريخ، لكن هم من لم يذكر حتى الأغنياء وأصحاب الأموال أين هم؟ ما ينفع. هذا الذي ينفع علم ينتفع به، توحيد، سنة، هذا اللي تخلد ذكرك ويبقى اسمك شامخا. أما الأمور الأخرى عارضة. مرور مر فلان ومات، جمع الأموال وترك الورثة يتقاتلون عليه رحمه الله، طيب انتهى الأمر. تفضل. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف. هذا هو الشاهد. لما جاء أبو جعفر ليصنف في العقيدة ماذا فعل؟ فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف. ماذا يريد هو؟ يريد أن يرجعهم إلى الصدر الأول، واضح؟ إذن هو لما جاء بدأ الشقاق والبدع والاختلاف والافتراق، فهو يحاول أن يرجعهم إلى الأصل، فصنف هذا المصنف. تفضل. ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم، وما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يعني أخذ هذه الفقرة من كلام المصنف من المتن. تفضل. وكلما بعد العهد ظهرت البدع. بعودة. وكلما بعد العهد ظهرت البدع. إذا هنا تبدأ البدع. تأمل في كلام المصنف، كلما بعد العهد ظهرت البدع. إذا كلما ابتعدنا عن الصدر الأول تبدأ البدع تتكاثر. سبحان الله، ظهرت الخوارج، ثم الشيعة، القدرية، الجبرية، المرجئة، المعتزلة، الجهمية، شاعرة، ما تريد. انظر كلما ابتعدنا ظهرت الفرق الباطنية، الإسماعيلية، خذها لا، والقديانية في زمننا هذا. إذن كلما ابتعدنا عن المشكات تبدأ تتسع دائرة البدع. إذن أنت ماذا يلزمك أن تفعل؟ تعرف أن هذه النقطة هي الأصل، وكلما ابتعدنا عن هذه النقطة اتسع المجال وكثرت البدع. يا شيخ تريد أن يسلم دينك، ارجع إلى الصدر الأول، ارجع إلى السلف، وعليك بكتب السلف. انت بطحات تقول لي أنا أقرأ كتب السلف، لا لا، هون عليك، يعني ما تقرأ أنت مباشرة، لكن تتوسط من يقرأ معك كتب السلف، لأنك لا تستطيع أن تستوعب بسرعة هذا الأمر، يحتاج إلى تدرج، فحتى يسلم دينك وتكون من الناجين. قال ظهرت البدع. والبدع حتى نفصل في لفظ البدع، ما هي البدع؟ هو البدع شيء مبتدا، يعني شيء جديد، يعني شيء أحدث على غير مثال سابق، شيء جديد يقال له بدع، واضح؟ ويسمى أيضا المحدث، المحدثات، كل ما أحدث يقال له بدع، سواء كان في الدين أو في غير الدين يقال له بدع، لكن في غير الدين لا تكون مذمومة، في الدنيا لا تكون مذمومة، تكون عادي، مثل مثلا نرى الآن السيارات والطائرات والباخرات وهذه وسائل النقل والطرقات، هذه كلها من البدع الدنيوية، هذه ليست مذمومة كما فعل عمر رضي الله عنه في توسعة الطرقات واتخاذ الدواوين للمجاهدين، فكل هذه تتعلق بالدنيا. لكن إيش الذي هو مذموم؟ لما تكون البدعة تتعلق بالدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا الدين ما ليس منه فهو رد. إذن البدعة تكون مذمومة إذا تعلقت بالدين، أما بغير الدين لا حرج في ذلك. طيب في الدين ما هي البدعة؟ من يعرف لنا البدعة؟ التعبد لله سبحانه. من صاحب هذا التعريف؟ الشاطبي رحمه الله. من يعيد لنا هذا التعريف؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، هي مخترعة ولكن تشبه الشرعية، يعني لما تنظر فيها تقول آه والله ما فيها بأس، لكن هي لا، يقصد بها أو بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، يعني أنت تأتي ببدعة تشبه الشرعية هي ليست شرعية. ها مثلا الذي يقول لك مثلا الله الله الله، تقول ماذا تفعل؟ يقول لك أذكر الله. وين لك؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأنا من الذاكرين. تشبه لما تشبه؟ تشبه الشرعية، يذكر، لكن هي بدعة. يقصد بها إيش؟ المبالغة في التعبد. يقول لك قل الله 1000 مرة والمساكين يصعدون إلى السطح 1000 مرة حتى الفجر، يكاد الرجل ينفجر ويذهب ينام ولا يصلي الفجر، معروفة يعني، كالذين يحتفلون بالمولد. يقول لك المولد المولد المولد المولد، يسهرون مع المولد وإذا جاء وقت الفجر يغطون في النوم. وإيش الذي مطلوب الآن؟ هل المطلوب أن تصلي الفجر في جماعة وتصلي ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا دعوة كأنني أحب رسول الله وتغني وتزمر وتفعل ثم تنام عن الفجر؟ هذه بدعة تشبه الشرعية، ولكن هي يقصد بها المبالغة في التعبد، هذه من الناحية الشرعية. تفضل. كلما بعد العهد وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. إذن هنا ظهرت البدع، وسبحان الله هذا له ارتباط. ظهرت البدع، إيش قال؟ كثر التحريف. في ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ أن التحريف من أسباب ظهور البدع. يعني تظهر البدع ويكثر التحريف. ظهرت البدع عندنا الآن أصلا، إما يكون تحريف ثم بدعة أو بدعة ثم تحريف، فهذا سبحان الله مترابط. التحريف هو حرف الشيء عن وجهه بمعنى أماله، والتحريف هو التغيير والتبديل. هذا هو التحريف، حرفت بمعنى غيرت وبدلت، هذا هو التحريف. يأتيك بنص لهذا المصنف رحمه الله، قال الذي سماه أهله تأويلا، يسمونه تأويلا زورا وبهتانا ليقبل. هو ليس تأويلا أبدا، هو تحريف. وهذا ما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال بلا تحريف، وبعض العلماء يعبر بلا تأويل، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، لأن التأويل يحتمل. طيب التأويل له معاني، التأويل له معان في القرآن والسنة. المعنى الأول يأتي بمعنى التفسير، التأويل يأتي بمعنى التفسير، وعليه جرى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير يقول وتأويل قول الله تعالى كذا وكذا، المقصود تفسير، تفسير قول الله عز وجل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني حقيقة الشيء ومآله وعاقبته، هذا يأتي أيضا من معاني التأويل، حقيقة الشيء ومآله وعاقبته. هذا له قسمان، إن كان طلبا، إن كان طلبا فمآله، إن كان أمرا امتثاله، وإن كان نهيا تركه. إذا كان أمرا فمآله، إن كان أمرا، فهمتم المقصود؟ إن كان طلبا، الطلب يشمل الأمر والنهي، إما الأمر الفعل يمتثل والنهي الترك. إن كان طلبا فالأمر تأويل معنى هنا للأمر امتثاله وللنهي تركه، وإن كان خبرا فتأويله وقوعه، تأويل الخبر أي أن يقع كما قال يوسف عليه السلام، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، يعني تأويل رؤياي وقوع رؤياي، لأنه وقعت لما سجد له أبوه وأمه وإخوته فتحققت الرؤيا، فلهذا هذا التأويل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث وهو أحسنت، هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى راجح، لكن بقرينة، بقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة. وهذا فيه قسمان، فيه مذموم وفيه محمود. إذا كانت هناك قرينة فهو محمود، إذا لم تكن فيه قرينة فهو مذموم وهو من التحريف. واضح له مش واضح؟ إذا نعيد التأويل، معاني التأويل في القرآن والسنة على ثلاثة معاني. المعنى الأول التفسير، يأتي بمعنى التفسير، عليه كما قلنا جرى قول ابن جرير تأويل قول الله تعالى كذا وكذا. المعنى الثاني عاقبة الشيء ومآله وحقيقته، عاقبة الشيء ومآله وحقيقته، وهذا على قسمين، إما أن يكون طلبا أو خبرا، إما أن يكون طلبا أو خبرا. إذا كان طلبا فإن كان أمرا فتأويله امتثاله، إن كان أمرا فتأويله امتثاله، وإن كان نهيا فتأويله تركه، هذا إذا كان طلبا. وإن كان خبرا فتأويله وقوعه. واضح؟ هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، لابد صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لكن لقرينة، وهذا قلنا على قسمين، إذا كان لقرينة فهو محمود، وإذا كان لغير قرينة فهو مذموم. ولهذا قال المصنف وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. إذا ترون التحريف لا تكون هناك قرينة، يقول لك مثلا استوى الرحمن على العرش استوى. يقول لك استوى بمعنى استولى. من أين لك استوى بمعنى استولى؟ أين القرينة؟ ثم يأتيك ببيت شعري. وش؟ هذا بعيد جدا. استوى بمعنى استولى ما في قرينة. ولكن إذا قال لك مثلا كيف؟ كيف؟ لا هذا البيت نعم لا تقول لك مثلا وأن يصرف اللف عن ظاهره لقرينة تكون هناك قرينة. مثلا قول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ. فاستعذ هل تستعذ بعد القراءة أو قبل القراءة؟ قبل القراءة. مع العلم أنه إذا قرأت فاستعذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء هل تقول قبل أن تدخل ولا بعد أن تدخل؟ قبل أن تدخل. تكون هناك قرينة وهذه القرينة قد تكون متصلة قد تكون منفصلة توحي بأن يحمل على هذا المعنى، لكن إذا لم تكن هناك قرينة فهذا يقال له تحريف. تفضل هذا آخر. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثمة قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. وهذا كلام مصنف واضح، لكن إن شاء الله تعالى نتوقف هنا ونترك توضيح بعض العبارات إلى الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.